لم أره غاسل عنها مع رأسه منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ودعك ربك وما قلى عنها وما قلاك يغيره نطوف المفعول فم حذف قلاك الكاف سابقة ودعك ربك وما قلى به اللي تناسب مع فواصل خواتيم الآية اللي في السورة. الحديث هذا كنا نقوله أخرجه الترمذي عن جندب قال عن قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام جندب في غزاة فدميت إصبعه صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا أصبعين دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. قال فأبطى عليه جبريل عليه السلام فقال المشركون قد ودع محمدا ربه. معناها عن عن عن رب محمد ودعه. فأنزل الله عز وجل ما ودعك ربك وما قل. زين القول الثالث عن الثاني عنها القول الثالث بنزولها عن زيد بن أسلم قال عنه سببه عنه باحتباس الوحي وجبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم توه عنه منين تأخرت جاءت هاي الآية. والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى معناها الليل إذا غطى كل شيء بظلامه معناها الله جل وعلا أقسم بالضحى وعطف على الضحى الليلي والليل قسم لثاني إذا سجى معناها غطى كل شيء بظلامه والمقسم عليه هو جواب القسم ما ودعك ربك وما قلى معناها عن الله جل وعلا ما ودعك معناها ما تركك من التوديع اللي هو ترك ربك اللي هو الله جل وعلا وما قلى معناها وما قلاك معناها وما أبعدك. وقلنا عن المفعول هنا عن حذف مراعاتين الفواصل. زين هذه هنا فيها المفاعل في هذه آوي وهدي وأغنى حذفت فيها المفاعل معناها هذه كلها حذف مفعولها آويك هداك أغناك قلاك هذا كامل كله حذف به المعنى ظاهر والاختصار ملي والموافق رؤوس الآي. زين ما ودعك ربك وما قلى منها وما قلاك وللآخرة خير لك من الأولى منها وللدار الآخرة ولما الحياة الآخرة خير لك معناها أفضل لك يا محمد من الأولى معناها من الدار الأولى والله من الحياة الأولى. زين معناها وللآخرة خير لك من الأولى إلى أوقات المستقبلة خير لك من الأيام الماضية بهاش فإنه يعلو شأنك فيها ويظهر دينك على سائر الأديان والدار الآخرة لبقائها خالصة عن الشوائب خير مما تعطى في الدنيا وللآخرة خير لك من الأولى. زين وروى البغوي بسنده عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل البيت اختار الله لنا الآخرة الآخرة على الدنيا إذا ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى معناها ولسوف يعطيك ربك يا محمد في الآخرة فترضى ترضى بما أعطاك من الخيرات معناها تسكن إليه نفسك قال محمد سالم الريان قال فترضى بما أعطاك من الخيرات أي تسكن إليه نفسك ويطمئن به قلبك وتقر به عينك بحيث لا تتشوف معه إلى غيره لتمامه وكماله وبلوغه أقصى الغايات ونهاية المرادات. هذا تفسير محمد له. ولسوف يعطيك ربك فترضى. زين. ألم يجدك يتيما فآوي، معناها ذكر له الله جل وعلا من حال نفسه التي يعلمها ما يدل على قدرته على هذا الذي أخبر به، فقال سبحانه وتعالى ألم يجدك، هذا هو استفهام تقرير، معناها ألم يجدك يتيما، مفعول ثاني ليجد معناها صغيرا قد مات أبوك، هو عايد أبوه مش عنه هو، ومات عبد الله وهو حمل، وكم حوت من شرف هذيل لما عادت بنته مستعدية، قلنا عنها ما يهذيل الصع عنها هوازن، لأن مات توه على شوي مات خطأ في النص شوي، معناها وكم حوت من شرف هوازن، ألم يجدك يتيما فآوي، ووجد معناها عنه آويك، معناها ضمك إليه به اللي هو كان عند وضمه إلى عمه أبي طالب. زين. فآوي من آوى يأوي. زين. ووجدك ضالا فهدى، معناها ووجدك يا محمد ضالا ملي فهدى، ضال هون ما هو الضلال ذاك اللي هو الضلال، لا لا، فهداك، لأن فيها تفسيرات من تفسيراتها عن وجدك الله تعالى في قوم أهل ضلال، وعن القوم اللي معاهم هم أهل ضلال، والله ملي هو وجده ضالا عن الهجرة فهداه إليها، والله أم اللي كان كانت بعض شعاب مكة وهو صغير حاد عن الطريق فرده الله تعالى إلى جده، وقيل كان عن عن عن عنه لا يهون ضالا، معناها معنى المحبة، معناها وجدك محبا لله فهداك، ومنه قول إخوتي يوسف تالله إنك لفي ذلك القديم، معناها محبتك ليوسف. زين، معناها عنه تو ما نهى عنه من الضلال اللي هو معصوم صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها. زين، والله ما اللي راه حايد عن معرفة الشريعة فهداه الله إليها، معناها عاد ضلالها ما عبارة عن التوقف في أمر الدين حتى جاءه الحق من عند الله تعالى. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، معناها ووجدك ملي عائلا معناها فقيرا محتاجا، يقال عال الرجل فهو عائل إذا كان محتاجا، وأعال أعال فهو معيل، معناها عنه عاد عنده أولاد كثيرين معناها كثر عياله، عائلا فأغنى، قلنا عن أغنى وآوي كل مفعول محذوف عنها أغنيك، معناها أغناك معناها أعطاك الكفافة من المال، فأغنى. زين، فأما اليتيم فلا تقهر، هون قال جل وعلا فأما اليتيم فلا تقهر، معناها لا تغلبه على حقه، والقهر عنده أوجه كثيرة، معناها لا تحقره، لا تحقر اليتيم فقد كنت أنت يتيما، وقيل معناها لا تقهره على ماله فتذهب به، أنا أحد عذب مال اليتيم، وذلك كان يعد في العرب لشأن اليتامى، كانوا يظلمون وعدلهم شيء ما هو صالح، فأما اليتيم فلا تقهر، وروى في الحديث بعد باب اليتيم بعض كفالته عن خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساو إليه، وحديث ثاني أنا وكافي يتيمي في الجنة هكذا. وإشارة صلى الله عليه وسلم بإصبعيه حاج اللي هما السبابة والوسطى وفرج بينهما. إذن فأما اليتيم فلا تقهر، معناها اليتيم لا يقهر. وأما السائل فلا تنهر، معناها السائل معناها طالب المال ما يلا حد ينهره، النهر اللي هو الزجر. معناها السائل ما يلا حد يزجره ولا يلا ما اللي حد ينظره مثلا بعين تعود ما هي ازدراء ولا احتقار. يقول إبراهيم بن أدهم نعم القوم السؤال يحملون سادنا إلى الآخرة. وأما السائل فلا تنهر زين. وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك، النعمة هي الإحسان، فحدث منها فأخبر وتكلم، أنها نعم الله يا الله حد يا الله حد يقولها. وهو نص نعمة ربه اللي حدث بها، قيل عن معناها بس القرآن الكريم، وقيل معناها بلغ رسالته. والصحيح قال عن نعام في جميع النعم به اللي قال صلى الله عليه وسلم التحدث بالنعم وشكره. ولذلك كان بعض السلف يقول لقد أعطاني ربي كذا، ولقد صليت البارحة كذا. وهذا إنما يجوز إذا ذكره على وجه الشكر، والله ذكره ليقتدى به. أما من ذكره على وجه الفخر والرياء فإن ذلك لا يجوز. الله جل وعلا هون في السورة جاب ثلاث نعم، وذكر في مقابلتها ثلاث وصايا به اللي قال جل وعلا لم يجدك يتيما فآوي، هذه نعمة أولى. ووجدك ضالا فهدى، هي النعمة الثانية. والنعمة الثالثة ووجدك عائلا فأغنى. ذكر الله تعالى في مقابلتها وصايا ثلاثة لأن الله جل وعلا قابل قوله ألم يجدك يتيما فآوي، قابلها بقوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر، وقابل قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى بقوله وأما السائل فلا تنهر. راه هو زين هذا هون يهون السائل هون عايد عن العلم. والعاد اللي عن المال قابله على القول الآخر بقوله وأما بنعمة ربك فحدث، وقابل قوله جل وعلا ووجدك ضالا معناها وجدك عائلا فأغنيه بقوله وأما السائل فلا تنهر حق زين. النعمة الصهون قلنا عنها معناها النبوة، معناها بلغ ما أرسلت به وحدث من النبوة التي أتاك الله. وقيل عن نعمة عن القرآن أمره الله جل وعلا أن يقرأه. هذا هو باختصار ما تناولته من هذه السورة العظيمة. ومكه إن شاء الله تعالى عن السورة الثانية الموالية. والسلام عليكم.